السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما زلنا مع آيات من الله سبحانه وتعالى، وكما في هذه الصورة من سورة البقرة، هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية معناها واضح وبين عند أهل العلم وأهل التفسير، ولكن لبس البعض على الناس دينهم وأراد لهم سوءا. ونفس الآية من سورة المائدة، فقال تعالى: والصابئون، بدلا من الصابئين. قال ابن كثير الحافظ في تفسير القرآن العظيم، قال السدي من علماء التفسير: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي الصحابي الجليل، بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر سلمان أصحابه فأخبرهم، وكان من أهل الكتاب، فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سليمان من ثنائه عليهم، فقال له نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار، يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى من بعده، النبي الذي بعده، كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا وكان من أهل النار. وكذلك إيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا في زمنه، في زمن عيسى عليه السلام، مقبولا منهم، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي بعد عيسى وخاتم الأنبياء والمرسلين، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وروى ذلك عن سعيد بن جبير كذلك من التابعين. فهذه معنى الآية، أن هذه الآية كان أمرها كل قوم مع نبيهم، سواء من النصارى أو من اليهود، فكانوا مع رسولهم موسى، ثم بعد ذلك عيسى، كانوا من المؤمنين وهم في الجنة على هذه الآية. لما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، وانتهى الأمر، والأمر مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أمة الخاتمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير: وهذا لا يتنافى مع ما روي عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فأنزل الله بعد ذلك هذه الآية من سورة آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا قول ترجمان القرآن، وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم القيامة. فقال ثم أنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يبين معنى الآية التي لعب بها بعض الناس، فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن بعثه بما بعثه به من القرآن والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة من القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاه. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى. قلت وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم بالله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقسم بالله سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أحد رجل أو امرأة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فانظر إلى هذا الحديث الذي لا مرية ولا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا الكتاب الذي لا ريب فيه أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن على نبيه ليبين للناس بالأحاديث، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإن أراد فاسد الخلق والمعتقد أن يخيل للناس أن هذه الآية على عكس ما أراده الله ورسوله، فالحديث يبين الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، سماع فهم وبيان وبصيرة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الرسول يبين للناس الحلال من الحرام والكفر من الإيمان والرشاد من الغي والضلال من الهدى. فالسماع هنا سماع إنصات وفهم وفقه ووعي، لأن الكثير حتى المسلمين لبعد الناس عن اللغة العربية التي أنزل القرآن بها لا يفهمون كتاب الله. ولذلك عشرات السنين أحث الناس حثا وأدفعهم دفعا أن يكون لهم ولو تفسير مختصر لكتاب الله سبحانه وتعالى أنزله الله علينا لنعمل به، فلا بد من البيان. فلذلك لا بد أن يكون هناك فهم حتى تقام عليهم الحجة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، وحتى للغاية، حتى يبين لهم ما يتقون، أي يبين لهم الحلال من الحرام والحق من الباطل. فقال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي بعد أن علم وفهم أن هناك مليارات من الناس يلبس عليهم دينهم ويتهمون دين الإسلام أنه دين إرهابي، دين دموي، كما فعل هؤلاء المجرمون الدواعش أنصار بيت المقدس زعما، والقاعدة وأسامة بن لادن والظواهر، وهؤلاء المجرمون الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لما أتى هؤلاء الدواعش المجرمون أتوا بإحدى وعشرين رجلا نصرانيا فذبحوه وقطعوا رأسه، فصلوها عن جسده ووضعوا رأسه على ظهره وسال الدم على المكان الذي كان بشاطئ البحر، ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لعنكم الله. هؤلاء المجرمون إنما صدوا غير المسلمين، صدوا غير المسلمين مليارات منهم عندما رأوا هذه البشاعة وما فعلها إلا الشياطين. فإن لله وإنا إليه راجعون. فالقضية تحتاج إلى فهم وإلى بيان، وهذا القرآن أنزل بلغة العرب ولغة قريش. يعني مثلا ليس هناك نشرة أخبار في كل الدنيا في كل الدول العربية لابد أن تقرأ باللغة العربية، هذا هو الأصل، ولابد أن نعلم الناس للغة العربية. نحن نتكلم بالعامية في حالة الضرورة. الذي حدث هذا الفصل بين الأمة وبين القرآن أنهم لا يفهمون القرآن. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب، حاء صاد باء، ما حصب؟ ما حصب؟ ما معناها حصب؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب. يعني إيه حصب؟ أنت لو لم تفهم الكلمة ستقرأ القرآن كله 20 مرة في رمضان وأنت مش عارف إيه حصب وأي كلمة في القرآن. ما ينفعش، هذا لا يستقيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. لو لك عذر مع أمي لا حرج عليك، تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أنت بتفك الخط حتى لو معك الابتدائية بس خلاص عرفت تقرأ، تحاول تتعلم نفسك لغاية ما تموت وأنت مش عارف. ما ينفعش يا إخوة. فالمسألة هنا لابد من اللغة العربية، وغالب الإخوة هنا كلهم أعاجم، يعني هم لغتهم ليست باللغة العربية ويتعلمون اللغة العربية، ولو تكلمنا معهم في الدروس سواء في الفقه ولا التفسير ولا الحديث ولا كذا وكذا وكذا يستعجبون ويستعجمون الكلام. فلابد أن نتكلم بالعربية على قول الله ورسوله سبحانه وتعالى، ولا حرج أن نتكلم في العامية إن كانت هناك ضرورة. فالقضية هنا الواحد لا ييأس ولا يصد نفسه عن التعلم، هيقعد فترة طويلة كلمات، بعض الكلمات لا يفهمها، لو حضر الدروس هيفهم. الناس ما بتحضرش إلا الجمعة وبالعافية. طب ما ده ما ينفعش يا إخوة، مهما كان ما ينفعش. نحن أمرنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيأتي هذا المعتوه الذي قال على هذه الآية: وأدخل من لم يدخله الله الجنة، أدخله الجنة وأنت لا تعرف معنى الآية. طب ما أنت هتفضل طول عمرك مش عارف، فلابد أن تتعلم. كلنا كنا جهلة وعلمنا الله، لابد هناك من التعب والنصب للعلم. أنت رجل صنايعي ولا رجل مهندس ولا طبيب، يعني خريج جامعات وأميون في العلوم الشرعية، والله هذا هو. ما ينفعش يا إخوة، احنا مش عايشين للدنيا، عايشين حاجات للدنيا مهمة بلا شك، لكن أمور الآخرة انت في النهاية مش هتخش الجنة بالهندسة ولا بالدكتوراه، لا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. فما ينفعش، يعني كل الأمة الآن ما تلاقيش واحد صغير ولا كبير ولا شيخ ولا عجوز ولا عجوزة التلفون كده، وحاجة بقى يعني مش ممكن، بقى سحر. الناس ما بتزهقش من التلفون، وكل واحد لازم معاه تلفون. أنا ما التلفون ما بردش غير عما واحد يسألني على الواتس ولا حاجة من دولة تانية أو هكذا. يعني التلفون ده مش معايا خالص 24 ساعة، بين التعبد وبين المذاكرة والمراجعة وبين النوم، مش حاجة تاني، من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد. كل واحد عنده أعمال طبعا، وانت لازم تذهب لتعمل وإنفاق الإنفاق على أولادك وزوجتك، نعم، ولكن كما تبحث عن الإنفاق فابحث عما ينفعك يوم القيامة. ما ينفعش لغاية ما تموت انت مش عارف، لا حافظ ولا فاهم ولا بتراجع ولا لك نفس ولا أساسا، لا مش في دماغك انك تحضر درس. ولولا الجمعة كانت سنة مش فرض كان الناس ما كانتش هتحضر. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيك، لأن المسألة هؤلاء المجرمون الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، يتجهون بأفكارهم الباطلة الفاسدة المجرمة إلى خريج الجامعات الذين هم أميون في القرآن والسنة، ويلعبوا عليهم، بص شوف اعمل مسائل عقلية فلسفة منطق كذا كذا كذا كذا كذا، يقول لك أنا ماليش دعوة بالموضوع ده عادي أنا مسلم وخلاص. لا، هذا عبث، هذا عبث. الأمة هلكت بقلة العلم. ثم قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين عملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، لا ينفعنا، من نجد دعوة به. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عشان كده الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ما تجيش تعمل شيء ليس في السنة وتقول أنا تقرب به إلى الله، لا، هذا مردود ولا يقبله الله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على قائله أو فاعله وعامله. فقال: ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية، بعد إرسال صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى جميع الثقلين. من اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال تعالى على القرآن العظيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. القرآن مصدقا لما بين يديه، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، يعني أنزلناه القرآن بالصدق الذي لا ريب فيه مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل والمتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نزول القرآن العظيم كما أخبرت به الكتب السماوية من التوراة والإنجيل، كما قال موسى وعيسى، مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر العقول وذوي الألباب الذين أوتوا الكتاب من قبله، الذين انقاضوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا الكتاب من قبله، اليهود والنصارى، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمين من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا، أي لكائنا لا محالة. وهذا الذي أخذ الله عهده إصري أي عهده. كل الأنبياء ماتوا والنبي لم يولد بعد، فأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بمحمد كما في سورة آل عمران وقلناها من يومين كلها. فانظر هذا أمر لا خلاف عليه. وقوله تعالى ومهيمنا عليه، قال ابن عباس أي مؤتمنا عليه القرآن، والمهيمن الأمين، فالقرآن أمين، أمين على كل كتاب قبله. عندنا في علم أصول الفقه القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يخالف شرعنا. أتى وأتت شريعة محمد، وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أتى بأسماء الرسل ثم قال له فبهداهم اقتده. فشرع من قبلنا من الأنبياء والمرسلين شرع لنا لأمة محمد ما لم يخالف شرعنا، زي شرع سليمان عليه السلام كان معه الجن ويصنعون له التماثيل وكذا وكذا وكذا وكذا في سورة سبأ، وهذا محرم في شريعتنا. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فإن خالف شرعنا فقد نسخ وهيمن عليه القرآن مهيمنا عليه. تمام. القرآن الكريم أمين على الكتب المتقدمة، لأن كل الكتب نزلت من الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قلت في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء سيصلي بصلاة رسول الله وشريعة محمد، وأبى أن يكون إماما وقال إمامكم منكم. فعيسى عليه السلام يقول لا إله إلا الله، هذا هو القرآن الكريم أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل منسوخ. والقرآن شهيدا وحاكما على ما قبله من الكتب، وكل هذه التفسير والمعاني متقاربة في المقصود، فإن اسم المهيمن يتضمن ذلك كله، يعني كل هذه المعاني في المهيمن كلها يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. ذلك فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، فهو آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها كلها، وتكفل الله تعالى بحفظه بنفسه في الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس هناك دولة في كل الدنيا مطلقا، في كل الدنيا في مسجد أو في مكان يصلى فيه صلاة الجماعة ولو أخطأ إمام لرد عليه الناس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. التشكيلة بدل الضم فتحة أو الكسرة هذا موجود، وحفاظ القرآن يردون على الإمام سواء في التراويح أو في غيره، فهذا محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل ما أنزل الله في التوراة والإنجيل أن يقول أنه يحفظها، بل حفظها أحبارهم ورهبانهم فحرفوا فيها. أما القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يتغير ولا يتبدل، ولكن هناك صور للشياطين كما سأبين. أما التوراة والإنجيل فقد دخلها التحريف والتبديل والتغيير. قلت فلما كثر المحرفون من المسلمين الموحدين من أمة محمد وهم يعلمون أن القرآن محفوظ لا يستطيع إنس ولا جن أن يغير منها حرفا ولا آية، فأتى بهم الشيطان فحرفوا معاني القرآن كما فعل هذا المجرم، فحرفوا معاني القرآن والآيات وقالوا هذه الآية معناها كذا وكذا وكذا وكذا، فهؤلاء هم المحرفون الكلم من بعد مواضعه، وهذا من أخطر وأعظم الإفساد في الأرض ونقض عرى الإسلام، لأن هؤلاء من جلدتنا مسلمين ويتكلمون بألسنتنا، وإلى الله المشتكى ولله الأمر من قبل ومن بعد. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلا يستطيع إنسان أن يحذف آية ويأتي بآية أخرى، استحالة. ربنا حفظ القرآن، ولكن هناك بيان للقرآن، فهذا موطن الداء التي أتى به شياطين الإنس وشياطين الجن يا إخوة ضعفاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شياطين الإنس توسوس فحسب، أما شياطين الجن، أما شياطين الإنس فيرسم لك كذا ويدبر لك كذا ويمكر لك كذا، وبردود أفعاله وبطريقة تجعله يكون صادقا أمامك وتلبس عليه دينه. فشيطان الإنس مارد أشد من مارد الجن، فانتبهوا لهذا الأمر. وهذا الذي يدخل على الأمة ويلبسون على الناس دينهم، ويقول هذه الآية معناها كذا وكذا وكذا وكذا، وما أنزل الله بها من سلطان. فهؤلاء كاليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة والإنجيل، فلما ضعفوا على أن يحركوا ويحرفوا ويغيروا كلمات القرآن غيروها في المعاني، والقاعدة التي ذكرتها من قبل، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لا، نفهم المعنى، من يرد الله بخير يفقه في الدين. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.